إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. حياكم الله. لازلنا إخوتنا المستمعين الكرام مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لازلنا نستقي من هذا الكتاب المبارك بعضا من الفوائد العظيمة المباركة التي سطرتها أنامله رحمه الله تعالى. ونحن الآن في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أود من فضيلتكم فضيلة الشيخ صالح أن أتعرف والمستمعين الكرام على مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، ومعنى قوله تحقيق التوحيد أو حقق التوحيد، شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذا الكتاب هو كما وصفت أو فوق ذلك، فأبعاده ليست بالسهلة، وفوائده لا تعد ولا تحصر، بل معظمه بل وجله لما خلق له الإنسان. فلهذا جعل رحمة الله عليه العنوان كتاب التوحيد. فبين في الباب الأول حكم توحيد الله في العبادة، ما حكم ذلك، فاستدل بالنصوص القرآنية والنصوص النبوية على أن إفراد الله بالعبادة أمر محتم، وساق النصوص على ذلك. ثم أتبعه فضل التوحيد الذي يعود على المؤحد في الدنيا والآخرة من الطمأنينة ومن الراحة النفسية ومن السعادة الدنيوية والأخروية. ثم جاء بالباب الثالث لبيان الفضل المترتب على تحقيقه، على تحقيق التوحيد. وهذه الترجمة تدل على أن المعالي لها تحقيق، كما أن المحسوسات لها تحقيق وتنقية وتصفية. فقد يكون الإنسان يقول موحدا، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويأتي بمعظم شؤون الإسلامية، ولكن قد يدخله شيء من الشوائب وشيء من النقص. وساق المؤلف رحمه الله النصوص على فضل هذا التوحيد على الموحد في الدنيا والآخرة، ولكن لا بد من هذا التوحيد من تحقيق عن ما يخالطه وما يحبطه من الشرك الأكبر، أو ما قد يفسده أو يفسد كماله. فلهذا نقول في قوله باب من حقق التوحيد، معنى حقق أي نقاه من شوائب الشرك، فإن كان شركا أكبر فهذا يحبطه مطلقا، وإن كان شركا أصغر فهذا ينقص الثواب الكثير وهو تحت مشيئة الله. وإن كانت معاصي فإنها أيضا تخدش هذا التوحيد. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين فضل تحقيقه، فيتأكد على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يحرص ويجد ويجتهد على أن يصفيه وأن يخلصه من الشوائب الشركية ومن المعاصي التي قد تنقص من ثوابه، بل ربما إذا ارتكب المعاصي آل به الأمر إلى استباحتها، فيقع حينئذ بما يضاد التوحيد وهو الكفر، لأن من استباح المعاصي التي ثبت تحريمها فهو محارب لله ورسوله ومشرع مع الله، فيقع في مسألة الكفر فيكون منافيا للتوحيد. إذن المراد المؤلف هنا أنه يتأكد على أهل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يراقبوا أنفسهم عن الأقوال والألفاظ التي تخدش جانب التوحيد، وعن الأفعال التي قد تنافيه أو تخدش كماله إذن التحقيق هو التنقية والتصفية عما يشوب العقيدة في والعقيدة والمعتقد في وحدانية الله، كما أن المحسوسات تحتاج إلى تنقية وتحتاج إلى تصفية من المأكولات وغير ذلك. فلهذا عقد هذا الباب ليبين فضل التحقيق، ثم أتبع قوله باب من حقق التوحيد كلمة دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا ثواب من حققه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بما ينافي التوحيد فيبطل العمل مطلقا، ولم يأتي بما ينافي كماله فيحاسب فيكون قابلا لأن يحاسب عليه، ومن بعض المعاصي أو بعض الأقوال الشركية التي هي الشرك الأصغر. فأما الشرك الأكبر فهذا مبطل مطلقا، فهذا يبطل للتوحيد مطلقا. فنأخذ من هذه الترجمة التحذير مما ينافي كمال التوحيد، والرغبة لمن رغب في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. لماذا بلا حساب؟ لأنه لم يرتكب شيئا ينافي توحيده، ولم يرتكب شيئا ينافي كماله، فلم يكن عنده ما يحاسب عليه ولا ما يعذب عليه. ولربما قد يقع المسلم في شيء ما فيكون قابلا أيضا للمغفرة، لكن من حقق التوحيد أصبح عنده الطمأنينة الكاملة، لقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى في الآية الأخرى والذين آمنوا عن الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالمسلم الصحيح يحرص على أن يقدم على ربه مخلصا لتوحيده سالما من الشوائب حتى يتحصل على دخول الجنة من غير حساب ولا عذاب. وفي هذه الترجمة مسألة فقهية من الشيخ رحمة الله عليه، أن الإنسان عرضة للإنسان المسلم الذي ليس عنده شرك أكبر، عرضة لأن يحاسب على ما ارتكبه من صغائر الذنوب، وعرضة لعفو الله سبحانه وتعالى. فالمسلم الصحيح يحرص على أن يبعد لئلا يكون عرضة لهذا الأمر. وأما من ارتكب الشرك الأكبر هذا فهو مات عليه، هذا مطلقا خالدا مخلدا في النار من نص الكتاب والسنة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قوله رحمه الله: دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، دليل على أن عنده توحيد لكن قد يتعرض لما ينقصه، فيحصل له شيء من العذاب والحساب قبل الدخول الجنة. وإذا توفاه الله وهو محقق لتوحيده كان من سعادات الأولياء وسعادات الصالحين المخلصين الذين تقبل الله منهم أعمالهم. الله أكبر. فالذي أصيبه الإخوة المستمعين أن يستحضر المسلم هذه الكلمة: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا ييأس من رحمة الله من كان عنده نقص في بعض الجوانب إلا الشرك، فإن الشرك الأكبر لا يغفر وإن مات عليه فمخلد كما سمعنا، والشرك الأصغر لا يغفر وتحت مشيئة الله، قد يعذبه عليه وقد يعذبه عليه، أما غفران الشرك لا يغفر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فلنفرق بين المعاصي وبين الشرك. وقد يغفل بعض الأخوة عن الفرق بينهما فيستعظم المعاصي كشرب الخمر والزنا والسرقة ونحو ذلك وعقوق الوالدين، هذا صحيح هي كبيرة من الكبائر، ومن استباحها ولو ما عملها كفر أنها محرمة، لكن قد يرتكبها الإنسان وهو لم يعتقد حلها فيكون عرضة للعقاب. إنما الشرك ليس قابلا للمغفرة نهائيا للنصوص التي سمعناها. فليحذر المسلم العاقل الوقوع في الشرك لا الأكبر ولا الأصغر، لا القولي ولا الفعلي، ويحرص على التباعد عن المعاصي لئلا توقعه في الشرك أو لئلا تتراكم عليه فتكثر آثامها إلا مغفرها الله له. نعم، شكر الله لكم يا شيخ. كنت أود أن أنبه على أمور غير أنك أشرت إليها، شكر الله لك في الحديث. الحقيقة أنه بمجرد قراءة الإنسان للباب الذي كتبه الشيخ رحمه الله تعالى يكفي لفهم مقصوده، فضلا عن أن تساق الأدلة التي ذكرها الشيخ بفقهه العظيم وعلمه رحمه الله تعالى واختياره للأدلة. فمجرد قراءة الباب تكفي لفهم المقصود، فضلا عن سياق الأدلة التي سنتعرض لها بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. كذلك كما أشرتم، قد يحصل التوحيد للإنسان ولكن قد يكون هناك خلل في تحقيق هذا التوحيد، وأشرتم إلى هذه القضية وهي مهمة وحساسة، ينبغي للإخوة المستمعين الكرام أن يتابعون في الحلقات القادمة بإذن الله لاستكمال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم والمستمعين الكرام ممن حقق التوحيد ومما ينال دخول الجنة بغير حساب، إنه جواد كريم. أيها المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.